إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ثبت جناني وأجر الحق على لساني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا هداة المهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ثم أما بعد، البارحة تكلمنا أو أكملنا الحديث عن الحديث المرسل الخفي. ذكرنا أن من أسباب رد الحديث الانقطاع، والانقطاع أو السقط في السند منه ما هو خفي ومنه ما هو جلي. أما الجلي فهو كما ذكرنا الإعضال والإرسال والتعريق، والانقطاع بالمعنى الخاص، وقد شرحنا وراجعنا وفصلنا بما فيه الكفاية. ثم بعد ذلك تكلمنا عن أسباب أو عن السقط الخفي من الأسباب التي ترد الحديث، وذكرنا التدليس بأنواعه وبأمثلته. ثم تكلمنا بعد ذلك عن المرسل الخفي البارحة، وذكرنا أمثلة توضح الأمر، وذكرنا الفرق بين المرسل الخفي وبين التدليس. حيا الله الحبيب حسن. بعد ذلك انتقلنا إلى أسباب رد الحديث أو ما يتعلق بالحديث المردود بسبب طعن في الراوي، وما يرد بسبب طعن في الراوي قد يكون موضوعا، وهو الذي شرحنا البارحة. طيب، والمتروك والمنكر وحديث المبتدع والحديث المضطرب وما يتعلق في الرواة سوء الحفظ، المعلل أو المعلول، الشاذ، المقلوب، المزيد في متصل الأسانيد، ثم ما يتعلق بالحديث المصحف. شرحنا الحديث الموضوع وذكرنا لكم تعريفه: الكذب، المختلق، المصنوع، عن رسول منسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكرنا دواعي وضع الحديث، وذكرنا كيف يعرف الحديث الموضوع، و ما حكم الحديث الموضوع. وهذه أمور يعني ينبغي أن تراجع، وعليكم بالتسجيلات، وهي إن شاء الله تبارك وتعالى متوفرة، قريبا سوف تبث وسوف تنشر إن شاء الله على المنتدى، فارجعوا إليها غير مأمورين. طيب، الحديث المتروك، ما هو الحديث المتروك؟ قال العلماء، وانتبهوا معي الله يكرمكم، الحديث المتروك هو الذي في إسناده راو متهم بالكذب. إذا كان السبب الطعن في الراوي هو أنه متهم بالكذب، فإن حديثه يسمى عند العلماء حديث متروك. فرق بين الحديث الموضوع والحديث المتروك، هل تذكرون تعريف الحديث الموضوع؟ الله يكرمكم، ماذا ذكرنا فيه وماذا قلنا لكم؟ أن الحديث المتروك هو ماذا؟ أو عفوا، الحديث الموضوع هو الكذب، الحديث الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان السبب الطعن في الراوي هو أنه كذاب، فإن الحديث يصبح موضوع إذا كان الراوي كذاب كذاب. أما إذا كان متهما بالكذب، إذا كان الراوي متهما، وفرق بين المتهم بالكذب وبين الكذاب. العلماء يقولون أن الحديث الذي فيه أو السند الذي فيه راو متهم بالكذب فإنه متروك. طيب، العلماء قالوا، يعني يقول الناظم: وإن يكن متهما به فقط فذلك المتروك عند من فرط. يعني إذا كان الراوي متهما به فقط وليس كذابا، بمعنى يعني لأنه الراوي له حالتان. طيب، قد يكون يكذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أمان الله. نعم، أشرح لك إن شاء الله في أمان الله. أخذنا الفضل. إذا كان الراوي، هذا الراوي يكذب في حديث الناس، في المواعيد، في بيعه وشرائه، حتى لو كان يكذب على الدابة أو على الصبي الصغير، كان السلف وكان العلماء يتركون حديثه. طيب، يعني ورد عن بعض المحدثين أنه ذهب عند رجل يعني حامل ثوبه، الثوب المقدم تبع الثوب اللباس، كأنه وضع فيه شيء. يعني لما بتضع شيء على ثوبك كأنك واضع مثلا زرع أو واضع شيء. فكان يقول للدابة كخ كخ، هذا أسلوب يعني ليدعوها للإقبال. فهذا الرجل لما رأى في ثوبه هذاك قال: لم يجد شيء، كان يكذب على دابته. فهمتم المسألة يا شباب؟ كان يكذب على دابته، فترك الرواة الأخذ عنه احتياطا. قال هذا الراوي: إني لا آمن أن الذي يكذب على الدابة أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. تركه احتياطا. عموما، قال العلماء: من كذب في حديث الناس، مش حديث الرسول، من يكذب في حديث الناس فإنه لا تقبل له رواية ولا أي فتوى. طيب، يعني وهذا يعني شوف حكمة، سبحان الله، لو طبقنا هذا الأمر في الناس أن من يكذب لا نقبل منه كلام لقل الكذب. واحد مثلا يعدك موعد ولا يأتي، يقول لك أنا في الطريق وما هو في الطريق. لو اتفق أهل الخير وأهل العلم أنهم لا يقبلون له أي شيء لقل الكذب في الناس. فمن أسباب يعني الاتهام بالكذب، متى نقول أن هذا الراوي متهم بالكذب؟ قال العلماء: إذا كان يكذب في حديث الناس. طيب، يعني كيف نتهم الراوي أنه متهم بالكذب؟ متى يوصف بهذه الصفة؟ إذا كان يعرف بالكذب في كلامه العادي، وإن لم يكذب في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الحالة الأولى، هذا يسمى متهما بالكذب. والحديث الذي يرويه يسمى متروكا. أعيد، الراوي إذا عرف بالكذب في كلامه خارج الحديث النبوي فإن يعني حديثه يسمى متروكا. وكذلك متى يسمى الحديث المتروك متروك؟ الحالة الثانية، نعم، إذا روي حديث طيب ولم يروى إلا من جهة راوي. عندنا حديث مخالف للقواعد المعلومة في الدين بالضرورة، أن لا يروى حديث إلا من جهة ذلك الراوي، وهذا الراوي يروي ما هو مخالف لما عليه القواعد العامة، يعني القواعد العامة التي استنبطها العلماء من مجموع النصوص الشرعية. طيب، فإن هذا الراوي يسمى متروكا. عموما يعني لماذا سمي الحديث المتروك؟ لأنه يعني أعرض عنه. طيب، وما هو يعني كما ذكرنا في التعريف ما رواه متهم بالكذب فأعرض عنه لأن فيه راو متهم بالكذب. من الأمثلة يعني يذكرون علماء الجرح والتعديل أحاديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، أعيد، عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء كلهم عند العلماء متروكون، وفيهم بعضهم متهمون بالكذب مثل الحارث. الحارث يسمى بالحارث الأعور، الحارث يسمى الحارث الأعور، عمرو بن شمر عن جابر عن الحارث اللي هو الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو الذي روى حديث القرآن الكريم لا تشبع منه العلماء إلى آخر الحديث المعروف، وفيه الحارث الأعور، فهو حديث متروك. فالحديث المتروك هو دون الموضوع، أقل من الموضوع. طيب، الموضوع هو ما رواه كذاب، وما كان مختلقا مصنوعا منسوبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، سؤال يعني كيف يعني نحكم على الحديث بأنه متروك؟ ما قلت كلهم، قلت عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث، هؤلاء ثلاثة، ما قلت كلهم، هذا السند عمرو بن شمر هذا متروك، جابر الجعفي متروك، الحارث متروك، فهذا الحديث متروك. طيب، إلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إذن ما حكم الأخذ بالحديث المتروك؟ ما حكم الأخذ بالحديث المتروك؟ باختصار شديد، لا يجوز الأخذ به. لماذا؟ لأنه اختل فيه أو فقد شرطا من شروط الصحة، لأن فيه طعنا في الرواة. من أسباب رد الحديث الطعن في الرواة. جيد، ننتقل مباشرة، نعم أحسنتم، إلى الحديث المنكر. من أقسام الحديث المردود بسبب طعن في الرواة الحديث المنكر. العلماء رحمة الله عليهم لهم تعريفان للحديث المنكر. التعريف المشهور الحديث المنكر، واكتبوا هذا التعريف الله يفتح علينا وعليكم. الحديث المنكر هو الذي في إسناده راو فاحش الغلط، يعني فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. هذا التعريف الأول. الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه، هذا الوصف الأول، أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. طيب، أحسنت أخي الحبيب، أحب ربي. هذا التعريف الأول، يا إما كان فيه وصف أنه فاحش الغلط، يعني كثر غلطه، بمعنى غلطه أكثر من صوابه، أو كثرت غفلته، شديد الغفلة، أو ظهر فسقه. جميل. هناك تعريف آخر للعلماء الحديث المنكر، وهو الشهير، حياكم الله أختنا فاضلة. الحديث المنكر هو الحديث الذي خالف فيه الضعيف من هو أولى منه، حياكم الله. والحديث الذي خالف فيه الضعيف من هو أولى منه، يعني فيه مخالفة لكن ضعيف. ما هو خلاف الحديث المنكر؟ يقول العلماء الحديث المنكر خلافه الحديث المعروف. طيب، سبحان الله، من باب الطرفة أو من باب يعني التحدث بنعم الله عز وجل، في بداية دراسة العلم للمصطلح كنا ندرس على شيخنا العلامة أبو مالك محمد بخشيش، وهذا محدث جنوب في المغرب، كان يشرح لنا الموطأ إمام مالك. كنت وقتها يعني لسه صغير شوي، كنت أجلس في الصف الأول، ومن الأمور التي شجعتني، والله يعني أخي، يعني سبحان الله، من الأمور اللي شجعتني على الاستمرار في دراسة الحديث، كنت شقي. نعم أخي أحمد، اسمع بس، والله يعني أنا فقط بتحدث بنعم الله. فسألنا الشيخ، قال يعني لأنه كان كلمنا عن الحديث الشاذ، وقد ذكرنا لكم تعريف الحديث الشاذ وحديث المنكر، أوكي؟ الشاذ، إيش ذكرنا في تعريف الشاذ يا شباب؟ الحديث الشاذ، الشاذ مش الشاذ، طيب، الشاذ الذال تنطق هكذا ذ وليس ذ. الحديث الشاذ هو ما خالف فيه المقبول من هو أولى منه، في مخالفة، طيب، للمقبول اللي هو ثقة أو يعني الصدوق لمن هو أولى منه، خلافه هو الحديث المحفوظ. فيقول العلماء هذا مثلا حديث شاذ وهذا حديث محفوظ، تذكروا هذا التعريف. لا لا لا، أنا ذكرنا لكم أخت مسلمة أن ذكرت التعريف، لا لا، التعريف قلنا لكم وقد شرحنا لكم أكثر من مليار مرة أن التعريف الدقيق كما قرر الإمام ابن حجر أن الحديث الشاذ هو الذي روى ما خالف فيه المقبول من هو أولى منه، عند ابن حجر استقر الاصطلاح، وهو تعريف دقيق جدا. وذكرنا لكم أننا إذا قلنا الثقة الذي يخالف من هو أوثق منه، أن هذا لا يضطرد، وأن فيه تقصيرا في التعريف. ليش؟ طيب، الحديث الذي في راويه صدوق، طيب، صدوق يوصف بأنه حسن، طيب، يسمى حديثا حسنا، فإذا خالف من هو أولى منه أو أوثق منه، ألا يسمى شاذا؟ لأني إذا قلت المقبول يدخل الصحيح والحسن، والشذوذ ليس هو فقط مجرد مخالفة الثقة، لأن الثقة تقال لما كان في الحديث الصحيح، لأن الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، عدل وضابط وهو ثقة. طيب، أما الحديث الحسن ما خف فيه الضبط، أو ما كان في يعني ما كان في رواته صدوق، صدوق يحتج به. فإذا قلت الثقة لمن هو أوثق منه، سوف نأخذ أحاديث هي شاذة وخالف فيها من هو خف ضبطه ولكن خالف الثقات، أو خالف من هم أولى منه. فقولي المقبول هو أعم، يدخل الحديث الصحيح ويدخل الحديث الحسن. وإذا قلنا لمن هو أولى منه، الأمر ليس فقط متعلق بالعدالة، فهمت أخي أحب ربي؟ المخالفة ليست في العدالة، قد تكون حتى في الضبط وفي الحفظ. فإذا قلنا أولى منه فهذا أعم، وشرحت هذا الموضوع مليار مرة، حي الله الأحباب. وهناك كلام لشيخنا العلامة الشيخ أبي الحسن المأربي، إن شاء الله ننقله لكم فيما بعد، حتى ترتاحوا إن صح التعبير، تقتنعوا به إن شاء الله. فخلاف الشاذ هو المحفوظ، تذكروا هذه الفائدة، خلاف الحديث الشاذ المحفوظ، وخلاف الحديث المنكر المعروف. لذلك تقول والله فلان هذا نكرة وفلان معرفة، طيب فهذا منكر وذاك معروف. البارح ذكرت لكم قصة في المستملحات، رجل سأل هل الظبي هل هو نكرة أم معرفة؟ فقال إذا كان مشويا فهو معرفة، وإذا كان تائها في الصحراء فهو نكرة. الله المستعان. فالمنكر من تعاريفه، ذكرنا التعريف الأول الذي في إسناده راوي فحش غلطه، نعم، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه، أو ما خالف فيه الضعيف من هو أولى منه. يقول الناظم وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلط وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلط فاحش منكرا دعوا. وهو الناظم يذكر فقط التعريف الأول ولم يذكر التعريف الثاني. مثال الحديث المنكر خالف الضعيف، لأنك إذا قلت المقبول سيصبح شاذ. خالف الضعيف من هو أولى منه، مثال الحديث المنكر سند حبيب بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريب عن ابن عباس رضي الله عنه. حبيب بن حبيب الزيات هذا ضعيف، طيب، وخالف من هم أولى منه، خالف من هم أولى منه، فيحكم على هذا السند بأنه ماذا؟ بأنه منكر. جميل. الراوي إذا كان ضعيفا وخالف من هم أولى منه فإن حديثه يسمى منكرا. أو إذا كان هناك من عرف من خلال علماء الجرح والتعديل أنه كثر غلطه وفحش غلطه وكثرت غفلته أو ظهر فسقه، كأن يكون ممن يظهر المعاصي. وقد يدخلون هنا ما يتعلق بخوارم المروءة. عموما هذه الأمور فيها شيء من الاجتهاد، أمور اجتهادية يعني تحتمل الأخذ والرد، وهناك من عرف في ذلك بالتشدد، وهناك من عرف بالتساهل، وهناك من جمع يعني وكان معتدلا في هذه القضية. ننتقل إلى نوع من أنواع رد الحديث بسبب ضعف الرواة. طيب، رواية المبتدع أو حديث المبتدع. أسألكم سؤال، ما حكم حديث المبتدع؟ من عنده خلفية عن هذا الموضوع؟ هل يؤخذ حديث المبتدع أم لا؟ على حسب بدعته، هل هي مكفرة أم لا؟ هذه واحدة، إن كان في بدعته فلا. طيب، من يزود؟ من يزود؟ يعني لا يجوز. طيب، من يزود؟ في شيء ثاني إن شاء الله؟ وهو أمره. نعم، هل هناك إضافة يا شباب؟ الله يحفظكم. طيب، عموما تعريف الحديث المبتدع ليس له تعريف، يعني هل لحديث المبتدع اسم خاص؟ ما في. فحديث المبتدع البعض يعتبره من النوع المردود، لكن لابد من التفصيل في مسألة حديث المبتدع. نعم أختي الفاضلة، لكن المسألة فيها تفصيل، مسألة فيها تفصيل. عموما لكثير من العلماء قالوا أنه لا يجوز الرواية عن المبتدع، وقالوا أنه لا يجوز الرواية عن المبتدع إذا كان داعية. طيب، نعم، وبعض من العلماء قال لا يجوز الرواية عن المبتدع إذا كان داعية أو إذا كان يروي ما يؤيد بدعته. طيب، ذكرت لكم البارحة مثالا أن العلماء وما عليه المحققون كالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، والذي استقر عنده الاصطلاح أن المسألة منوطة بالصدق وعدم الكذب والوهم فقط فقط فقط فقط، الأمر لا علاقة له بكونه يدعو إلى بدعته أو يؤيد بدعته. بدليل عمران بن حطان، هذا خارجي من كبار الخوارج، وكان يروي وهو داعية إلى بدعته، بل أثنى على قاتل عثمان، وقد أخرج له البخاري، والبخاري هو من هو في صنعة علم الحديث. عباد بن يعقوب الرواجني راو شيعي جلد، ذكرت لكم البارح قصة أنه كان رافضيا، حتى كان يقول إمام الأئمة ابن خزيمة حدثنا الثقة في حديثه المتهم في دينه، وكان داعية. أبان بن تغلب كان داعية، وأغلبهم كانوا يعني معروفين بهذا الأمر. البخاري وغيره رووا لعدي بن ثابت حديث مشهور، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، هذا الحديث يتكلم عن ماذا؟ عن فضل من فضائل علي رضي الله عنه. وعلي بن سبي هذا شيعي من قصص الشيعة. يقول ابن المديني علي رضي الله تعالى عنه: لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. لذلك كما ذكرت أن مناط الأمر الصدق وعدم الكذب وعدم الوهم. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح العلل: وأنصح الإخوان ممن يريد دراسة علم المصطلح أو درس شيئا من علم المصطلح أن يقرأ شرح العلل. كان شيخنا أبو همام حفظه الله ينصحنا به، شرح العلل ابن حجر. يقول: وعلى هذا المأخذ فقد يستثنى من اشتهر بالصدق والعلم، كما قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج، هذو من كبار الخوارج وكانوا دعاة إلى بدعتهم. الإمام المعلمي صاحب التنكيل، نعم أحسنت أخي أحمد يحيى، الإمام المعلمي صاحب التنكيل وصاحب الأنوار الكاشفة العلامة اليماني، ذكر وقال أنه يجوز الرواية عن الداعية إذا كان صادق اللهجة ضابطا لما يرويه، وإن كان يؤيد ما ذهب إليه. وهذا كمان كلام الشيخ عبد الله السعد، الشيخ عبد الله السعد فك الله أسره من سجون الطغاة. إمام المعلمي رحمه الله له رسالة لاستبصار في نقل الأخبار، قال أن الداعية وإن كان صادقا غير متعمد الكذب، يعني قال في نفسه هوى، يعني لا بد أن يكون له هوى بما يدعو إليه، قلما يسلم منه مخلوق. قال: فقد يحصل له ميل إلى ما يدعو إليه، فيدخل عليه الخطأ من حيث لا يعلم، من جهة أنه قد يميل إلى لفظة وردت فيما يحتج به رغم أن غيرها أصح. قال: وهذا ميل غير متعمد. حير الأفضل. نعم يحتاط من رواية المبتدع إذا كان يؤيد بدعة، لكنها لا ترد مطلقا، لا ترد مطلقا. take your time brother. كذلك أغلب المبتدع، وهذا تفصيل زائد ذكره بعض الباحثين، أغلب المبتدع في ذاك الزمان كثير منهم كانوا أهل تأله وديانة وكانت عندهم شبه. طيب يعني والكذب كان موقوتا وقتها عند بعض أهل البدع، والبدع تختلف خفيفة عظيمة، يعني البدع درجات. فمسألة فيها يعني تفصيل، وقد نسب من المتقدمين إلى البدع ولم يعني أرد حديثهم، واعتبروا عدولا ضابطين، اعتبروا عدولا ضابطين. ذكرنا لكم علي بن ثابت وهو ثقة ومتشيع، قيس بن أبي حازم ناصبي نسب إلى النصب. طيب فالمسألة فيها تفصيل كبير جدا بالمناسبة. خير إن شاء الله. عموما هذا يعني باختصار، ولم نفصل، إنما أردنا أن نعطيكم لمحة أو لمحة عن قضية رواية المبتدع. ننتقل إلى مبحث آخر متعلق برد الحديث بسبب طعن في الراوي، جهالة أو المجهول. ما يتعلق بالجهالة، جهالة الراوي، طيب خير، باختصار شديد يجوز الرواية عن المبتدع إذا كان صادق اللهجة ولم يعرف بالكذب والوهم فقط، هذا هو الضابط وهذا هو المناط. اختلف العلماء تفصيل كبير، لكن هذا هو الضابط إن شاء الله، كما حقق الإمام ابن حجر، قبله الإمام ابن رجب الحنبلي، وهو كلام إمام المعلمين اليماني، وهو كلام شيخنا العلامة عبد الله السعد، شيخنا أبو همام عبد الرحيم العزاوي، حفظه الله جميعا. الجهالة، العلماء قسموا المجهول إلى مجهول عين ومجهول حال. طيب، اكتبوا هذه الفائدة أو هذا التقسيم. قسموا المجهول إلى مجهول عين ومجهول حال، وأرجو الانتباه. طيب، من هو مجهول العين؟ سؤال، من هو مجهول العين؟ قال العلماء هو من ذكر اسمه. طيب، يعني عرف اسمه ولم يروي عنه إلا راو واحد فقط. طيب، من ذكر اسمه ولم يروي عنه إلا راو واحد فقط، طيب ما حكم رواية مجهول العين؟ قال العلماء، وانتبهوا الله يكرمكم، نعم، قال العلماء لا تقبل روايته حتى يوثق، لا حتى يوثق. إذا وثقه أحد من علماء الجرح والتعديل، من العلماء المعتد بهم، فإنه يؤخذ به. طيب، قال العلماء يعني كيف يوثق؟ إما كما ذكرت يوثقه أحد من كبار علماء الجرح والتعديل، أو أن يوثقه غير من روى عنه. يعني قلنا أن المجهول العين هو من ذكر اسمه ولم يروي عنه إلا راو واحد، فإذا كان هذا الذي روى عنه من كبار علماء الجرح والتعديل ووثقه، فإنه يصبح ثقة ويقبل حديثه، أو أن يوثقه غير من روى عنه. طيب، أعيد، كيف يوثق مجهول العين؟ أو متى تقبل روايته حتى يوثق؟ كيف يوثق؟ إما أن يأتي غير من روى عنه من علماء الجرح والتعديل فوثقه، أو أن يكون هذا الذي روى عنه من أهل الجرح والتعديل ثم وثقه. ليس لحديثه اسم خاص، لكن يعتبر من أنواع الضعف. وضحت ولا لا يا شباب؟ الأمر واضح، يحتاج تفصيل أو بيان؟ هذه أمور يعني فقط شكل، مش ليس شكلية، ولكن فقط عبارة عن أمور تنظيرية، فقط أن تفهم وتحفظ. فهو من أنواع الضعيف، حديث المجهول. القسم الثاني مجهول الحال. مجهول الحال، من هو مجهول الحال؟ وهو من روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يوثق. طيب، من روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يوثق، هذا من جمهور العلماء على رد روايته. جمهور العلماء على رد روايته، هل للحديث الذي يرويه مجهول الحال اسم معين؟ ليس لرواية مجهول الحال اسم معين، لكن يعتبر من أسباب رد الحديث جهالة الحال، وهذا كلام الجمهور. فهو من أنواع الضعف. ننتقل إلى الحديث المبهم. الحديث المبهم ومبهم ما فيه راو لم يسم كما قال الإمام البيقوني رحمه الله. ومبهم أي الحديث المبهم تعرفه، هو الحديث الذي فيه راو لم يسم. طيب مثال، أن يقول حدثنا فلان، الآن هل سميت الراوي أم لم أسميه؟ حدثنا فلان، أو أقول حدثنا الثقة. طيب هذا مبهم، طيب لأن لا نعرف هذا الفلان ولا نعرف هذا الثقة، قد يكون صحيح عنده لكن ضعيف عند غيره. فمبهم السند، السند إذا فيه راوي لم يسم لم يذكر اسمه فهو مبهم. طيب فالإبهام هنا في السند، أما الإبهام في المتن يعني مثلا ذكر رجل في المتن فهذا لا يؤثر على الحديث، مثل يعني حديث الأعرابي الذي دخل المسجد يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب، وحديث أنس. من هو هذا الأعرابي يا شباب؟ لا نعرفه ولا نعرف اسمه، لكن لا يضر. كذلك الصحابي مثلا إذا لم نعرف اسمه، الصحابة كلهم عدول ثقات، فإبهام الصحابة لا تضر، إنما الإبهام في السند، إذا كان هناك راوي لم يسم فإنه مبهم. إذا ما حكم الحديث المبهم؟ الحديث المبهم لا يحكم عليه بالصحة حتى نعلم من هو هذا المبهم، إذا كان ثقة يقبل وإن كان غير ذلك رد، وإذا لم يعرف يتوقف في الحديث. طيب وهناك ظهر فائدة الطرق، قد يرد الحديث من طريق آخر، يعني نفس الحديث يرد من طريق آخر ثم يسمى هذا المبهم، وهنا فائدة المستخرجات، وهذه مسألة إن شاء الله نتكلم عليها مستقبلا بإذن الله. طيب من أسباب رد الحديث بسبب طعن في الراوي سوء الحفظ. طيب سوء الحفظ، كيف يسمى الراوي سيء الحفظ أو متى نسميه سيء الحفظ؟ قال العلماء هو من يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، يعني عنده أخطاء وعنده صواب، فجانب إصابته يرجح على جانب خطئه، طيب فهذا سيء الحفظ. وهو أنواع بالمناسبة، أنواع يحتاج تفصيل، وأرجو الانتباه الله يحفظكم، أمور دقيقة جدا. لا لا هذا ثاني، خلاص انتهينا في تعريف المبهم، يعني فقط ذكرنا نذكر فقط يعني التعريف إن شاء الله حتى تتوضح. سوء الحفظ، سوء حفظ الراوي سيء الحفظ، هو الذي يعني يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. طيب الذي يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، هذا عند العلماء يسمى حديث، أو عفوا هذا يعني يسمى سيء الحفظ. ما هي أنواع سوء الحفظ؟ يعني قد يكون هذا الراوي نشأ يعني معه سوء الحفظ، يعني وهكذا طبعه، وسيء الحفظ من أول حياته لازمه طول حياته، لازمه سوء الحفظ طول حياته وفي جميع حالاته. هذا حديثه يعني الحديث تبعه يسمى شاذا عند بعض العلماء، عند بعض العلماء، أوكي؟ بعض العلماء يسمون حديث سيء الحفظ حديث شاذ، وإما أن يكون سوء الحفظ وطارئ عليه، يعني كان جيد الحفظ لكن لما كبر سنه أو ذهب بصره أو احترقت كتبه. طيب فماذا يحصل له؟ يختلط، فيسمى حديثه المختلط. طيب ما حكم رواية سيء الحفظ؟ الأول الذي ذكرنا الذي نشأ سيء الحفظ ولازمه سوء الحفظ طيلة حياته وفي جميع حالاته روايته مردودة، الأصل فيها أنها ترد. طيب لكن المختلط أو الذي طرأ عليه الحفظ إما لكبر سنه أو احتراق كتبه أو يعني ذهاب بصره، يعني المختلط، فالمسألة فيها تفصيل، يعني الذي حدث به قبل الاختلاط وتميز، يعني تعرف إن هذا الحديث رواه قبل أن يختلط فمقبول، وما حدث به بعد الاختلاط فمردود. يعني إذا نعرف التاريخ متى اختلط هذا الراوي نحدث عنه ونقبل ما رواه قبل الاختلاط، بعد الاختلاط لا يقبل، أما ما لم يتميز لا ندري أرواه قبل أم بعد، ما ندري يعني متى، هل قبل أم بعد؟ قال العلماء نتوقف فيه حتى يتميز، نتوقف فيه حتى يتميز. ننتقل إلى الحديث الآخر، أو من أسباب سقط الحديث أو رد الحديث بسبب ضعف أو طعن في الراوي الحديث المعلل أو المعلل أو المعلول على حد تعريف بعض العلماء وإن كان فيه نقاش. ما هو الحديث المعلل؟ طيب إيش هي العلة؟ تكلمنا في الدرس الأول أظن أو الثاني عن العلة، أتذكرون ما هي العلة؟ طيب ذكروني. طيب علة القادحة، إيش هي العلة؟ لا نعرف الماء بالماء، ما هو الماء؟ الماء هو الماء، ما هي العلة القادحة؟ نقول هي سبب مؤثر خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر فيه السلامة. طيب إذا الحديث المعلل أو المعلل أو المعلول هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر فيه السلامة، طيب فمثلا إذا كان سبب الطعن في الراوي الوهم، إذا كان الراوي يهم في الحديث قال العلماء يسمى حديثه معلولا أو معللا، إذا كان الراوي يهم فإن حديثه يسمى معللا. ذكرنا لكم العلة، إيش تعريفها؟ العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. طيب وهي نوعان، علة غير قادحة لا تطعن في صحة الحديث، تكلمنا عن هذا من قبل، وإن كانت تسمى علة كجهالة الصحابي أو ك يعني اختلاف على ثقتين فهمين عني، مثلا لا ندري هل هو سفيان بن عيينة أم سفيان الثوري، هل هو حماد اسم حماد يعني أحد الحمادين، أو يعني مبهم الصحابي أو شيء هيك، يعني من الأمور اللي ما بتأثر على صحة الحديث. والعلة القادحة ويشترط فيها ويجب توفر شرطين حتى تسمى العلة القادحة. طيب الشرط الأول أن تكون غامضة خفية، أن تكون العلة غامضة خفية. الشرط الثاني أن تقدح في صحة الحديث. إذا اختل شرط من الشرطين كأن تكون العلة ظاهرة أو غير قادحة فلا تسمى إذن علة اصطلاحا. أذكر لكم مثال عن العلة القادحة. في حديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. فيقول الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل عن موسى بن عقبة إلى آخر الكلام. ظاهر الإسناد يقول العلماء الصحة، لكن الترمذي أعلّه. ليش؟ لأن رواية إسماعيل عن موسى بن عقبة ضعيفة، هو من الحجازيين. طيب، وهذا الحديث اللي مروي الحين هو من هذه الأحاديث التي يرويها إسماعيل عن الحجازيين، فهو غير صحيح. لماذا؟ لأنه لم يسلم من العلة القادحة. مثال العلة الغير القادحة يقول العلماء حديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار. أعيد: يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار. والحديث يعني معروف في الموطأ وفي غيره. يعلى يهم على سفيان الثوري في قوله عمرو بن دينار وإنما هو عبد الله بن دينار، صح؟ الحديث مروي هيك، عمرو بن دينار، لكن يعلى لما روى الحديث وهم، الأصل أنه عبد الله بن دينار. المتن صحيح والحديث صحيح والإسناد فيه وهم وفيه غلط، لكن إن شاء الله الحديث صحيح والعلة لا تقدح. ليش؟ لأن عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار ثقة، كلاهما ثقة، يعني غير الثقة أو بدل الثقة بثقة فلا يرد الحديث. ويقول العلماء أكثر العلل تقع في الإسناد، العلة تقع في الإسناد وهو الأكثر. طيب، وقد تقع في المتن، قد تقع في المتن وهذا نادر. حكم الحديث المعلل: حديث ضعيف وهو من الأحاديث الضعيفة المردودة. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الفصل القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم وشكرا.